تفسير الآية 19 من سورة العلق، يقول تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي هذا مزيد من الردع لهذا الطاغي، أي لا، ليس الأمر كما يتوهم أن أهل نادية سينصرون، فإنهم وغيرهم أعجز من أن يقفوا أمام قدرة الله تعالى وتقديره وحكمه ونصره حين يأتي، فليرتدع ويتراجع وينتهي عن ذلك، وبالتالي فلا تطع، أي لا تستجب له ولا تتبعه أبدا أيها المسلم فيما يدعو إليه من أي مخالفة لأخلاق الإسلام، واستمر دوما على التمسك والعمل بها كلها والدعوة إليها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة والدفاع عنها ضد من يعتدي. وهذا هو معنى قوله تعالى: واسجد، أي واعبد، أي وكن دائما في طاعة ما، حيث السجود هو الخضوع له سبحانه ولتوجيهاته وإرشاداته، والاستجابة والاستسلام لها، والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة لتتحقق السعادة بها. وأيضا هو السجود له بتواضع وخشوع وسكون على الجبهة في الصلاة أو خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، والاكتساب من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه وعدم الاستعلاء عليهم، ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: واقترب، أي واقترب بكل ذلك إلى الله تعالى، وكلما تقربت منه كلما ازدادت رعايته لك وازداد رضاه عنك وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده لك في دنياك وأخراك.